الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذهبت للرياض الصباح ولم أعد إلا الساعة الواحدة ظهرا، وجمعت صلاة الظهر والعصر ثم أتيت للدلم قبل العصر، فهل تسقط علي صلاة العصر مع الجماعة؟ الحمد لله. الجواب: إذا كنت ترى أن مسافة الذهاب من الدلم إلى الرياض تعتبر سفرا، ثم جمعت صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم، فإن من جملة رخص السفر الجمع، فأنت جمعت. وليس من شرط الجمع تقديما أن تتيقن أنك لن تصل قبل خروج وقت الثانية، فإن هذا ليس بشرط، وإنما الشرط وجود العذر الشرعي المسوغ للجمع، والعذر الشرعي هو عندك السفر، فأنت جمعت في حال وجود العذر الشرعي عندك والسبب الذي يجيز لك الجمع وهو السفر، فحينئذ جمعك صحيح. فإن جئت إلى الدلم وأقيمت صلاة العصر فأنت بالخيار، إن شئت أن تصليها معهم وتكون لك عصرا معادا فلك ذلك، وإن شئت أن لا تصلي فقد برئت ذمتك بالصلاة الأولى، ولا يؤمر العبد بصلاة فريضة مرتين على وجه الفرضية في كل منهما بلا عذر ولا مسوغ شرعي. ولكن إذا علمت أو غلب على ظنك أنك بفوات صلاة العصر أو بتفويت صلاة العصر مع جماعة مسجدك أنهم ربما يعني اتهموك أو رموك بالسوء أو تكلموا فيك أو خشيت على يعني نفسك من الكلام وصليت معهم من باب سد الذريعة، فهذا شيء طيب، وإلا فلا يجب عليك ذلك لتقدم صلاة العصر مع الظهر بسبب وجود العذر المجوز للجمع، والله أعلم.